يلا يحيى، بس الماضي عن أبي هريرة إن الله تعالى طيب. عندكم تعالى، أنا تعالى، عندكم تعالى في هذه ما في ابن قاسم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسول كن طيبا فاعمل صالحا. ثم ذكر الرجل يقول السفر أشهد أفضل يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أحسنت. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله إن الله لا يقبل إلا طيب طيب طيب، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أحسنت. فقال تعالى بس أحسنت. قال تعالى يا أيها الرسول كل من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر بس أحسنت. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. أحسنت. طيب لا تروح لحافظ. إن الله أمر المرسلين. بس أحسنت. ما فراج. طيب أسئلة. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. الله طيب، كيف طيب؟ طيب كفاله وصفاته وذاته. أحسن. وهل من أسماء الله الطيب؟ اختلف. طيب شيخنا العثيمين أشير أنه من أسماء وذكر في قرعة. أحسنت. طيب ما صفة العمل الطيب؟ ما هو عليكم السلام. اشتمل على شرطين، إخلاص بالله عز وجل وموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وما صفة المال الطيب الذي يتصدق به؟ ما كان يعني طيبا في ذاته وفي كسبه. أحسنت. في ذاته وفي كسبه. هل الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد لله؟ كيف نقول في هذا؟ كيف نصف الرسل عليهم الصلاة والسلام في جانب العبودية؟ من يعرف؟ أبو أحمد. لا لا، كيف نصفهم؟ لأنهم عباد لله تبارك وتعالى، ما فيه عبارة أحسن؟ نقول هم أعظم. أحسنت. أعظم ناس عبادة الله عز وجل. ومن أدلة ذلك أن سيدهم ومع هذا وصفه الله عز وجل هذه الحالة الشريفة بوصف العبودية. أحسنت. نساب الإجابة الدعاء السفر ورفع اليدين هذا الدعاء والتوسل الله بأسمائه. الموانع الأكل الحرام والملبس والمشرب. طيب أنت حضرت أمس أبو حسن، من هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة أن الشيء لا يتحقق إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. أحسنت. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عندك بالضم أي اللي بالضم يريبك يريبك أحسن الله عليك دع ما ترى فيها وجه وجهان والفتح أولى لكن في وجه بالضم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث نعطيه عنوانا وهو ترك الريبة. وأما الراوي فهو أبو محمد الحسن بن علي أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولد في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة ومناقبه كثيرة. فمنها أن جده سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأمه سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المناقب الجليلة وهذا شرف في النسب لا يلحق ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالريحانة وبأنه سيد شباب الجنة مع أخيه الحسين رضي الله عنهما. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين رضي الله عنهما هما ريحانتايا من الدنيا نتايا من الدنيا، ريحانتاي من الريحان، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم والألباني. ومن مناقبه رضي الله عنه أن الله أصلح به بين المسلمين وأطفأ الفتنة، التي كادت تقع بين أهل المدينة وأهل الشام. حيث تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه من الآيات المعجزة. فعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواه البخاري. وكان من الكرماء الأسخياء، وكان أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه سنة 50 للهجرة ودفن بالبقيع. توفي رضي الله عنه سنة 50 للهجرة ودفن بالبقيع. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يترك ما يرتاب في حله ويقبل على الشيء الذي لا يرتاب فيه ويقبل على الشيء الذي لا يرتاب فيه. ويقبل على الشيء الذي لا يرتاب فيه لا يرتاب فيه ها؟ أن يترك الشيء الذي يرتاب فيه. وأما معنى الحديث تفصيلا فإن معنى السبط معنى السبط ابن البنت ابن البنت. وأما ابن الابن فهو الحفيد. وأما ابن الابن فهو الحفيد. وقوله وريحانته الريحانة هي الزهرة التي تعجب في المنظر والرائحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للحسن والحسين أنه كان يشمهما ويقبلهما ويضمهما إليه يشمهما ويقبلهما ويضمهما إليه. وهذا أمر معروف عند الوالدين. وقوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استظهرته في قلبي فليس مكتوبا في السطر فليس مكتوبا في السطر بل محفوظ في الصدر. وهذا هو العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم دع دع أي اترك وابتعد وقوله ما يريبك وقوله ما يريبك أي الشيء الذي ترتاب فيه. والريب والريب أشد من الشك، لأنه يوجب القلق النفسي. رحمك الله. لأنه يوجب القلق النفسي والاضطراب العقلي في حل الشيء أو حرمته، في حل الشيء أو حرمته يوجب القلق النفسي والاضطراب القلبي في حل الشيء أو حرمته. وقوله يريبك هكذا بالفتح، فتح الياء، هكذا بفتح الياء على الأفصح، فتح الياء على الأفصح، ويجوز ضمها يريبك، يجوز ضمها يريبك. وقوله إلى ما لا يريبك، وقوله إلى ما لا يريبك يعني اترك ما ترتاب فيه وأقبل على ما لا ترتاب فيه، اترك ما ترتاب فيه وأقبل على ما لا ترتاب فيه. فوائد الحديث: منها فضيلة الحسن بن علي رضي الله عنهما، بيان فضيلة الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث جاءت أوصافه بهذه المثابة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون له ذلك، ومنها أن العلم ما حفظ، أن العلم ما حفظ وضبط في الصدر أو في الكتاب. والكمال أن يجمع طالب العلم بينهما، والكمال أن يجمع طالب العلم بينهما أي بحفظ الصدر وحفظ الكتاب. فيضبط ما تلقاه من العلم في كتابه، ويحفظه بقلبه ويراجعه ويتعاهده. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ومنها بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم ويبعدهم عما فيه شر ديني أو دنيوي وما فيه شر ديني أو دنيوي. ومنها أن المكلف مأمور بترك ما فيه ريبة وشك وهذا شامل لعدة أشياء، عدة أبواب في العلم. سواء كان في المأكل أو المشرب أو المناكح أو في الأقوال أو في المناظر فمثلا لو تردد في كلام يقوله هل هو نافع أم ضار فلا شك أن الأسلم تركه لأن من سكت في هذه الحال سلم وأما إن تكلم فربما يسلم وربما لا يسلم ومنها ما نحتاجه في هذا الزمن إيه لا من الأشياء الإنسان مأمور بتركها ما نحتاجه في هذا الزمن من المناظر في وسائل التواصل ما نحتاجه في هذا الزمن يعني من معرفة الورع في هذا الزمان في وسائل التواصل فلو تردد الإنسان هل هذا المقطع الذي في الجوال حلال أم حرام فلا شك أن الأسلم تركه لأنه لن يتضرر إذا لم يشاهده ومن الفوائد أن الإنسان مأمور بالإقبال على ما لا ريب فيه فما كان الأصل فيه الحل فخذه ولا عليك. وما كان هو الأصل فابن عليه واستمر. هذه كم ذي قاعدتين صح؟ وش الأولى محمد؟ ما كان الأصل فيه الحل خذه واستمر عليه. طيب فمثلا لو تردد الإنسان في امرأة رضعت من أمه هل له أن يتزوجها أم لا؟ وترددت أمه في عدد الرضعات، هل هي خمس أم أقل؟ فهنا يتزوجها ولا عليه، لأن الأصل الحل، وأما الحرمة وأما التحريم فمشكوك فيه. ومثال الثاني وش هو محمد؟ وما كان هو الأصل فابني عليه. طيب ومثال الثاني إذا تردد في ماء هل هو طاهر أم نجس؟ ولم تظهر فيه علامات النجاسة، فيستعمله ولا شيء عليه. لأن الأصل طهارة الماء، ومثله إذا تردد في البقعة، بقعة الأرض أو الفرش، هل هو نجس أم طاهر؟ فيصلي عليه أم لا؟ فالأصل الطهارة، فيصلي ولا شيء عليه، ويترك منه الريبة والشك. ومن ذلك إذا انتهى من العبادة كالوضوء أو الصلاة أو الطواف، هل هي مكتملة أم ناقصة؟ ولم يتأكد، فترك ما يريب هو أن يستمر ويعتقد كمال عبادته. لأن هذه قاعدة، أن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يؤثر، لأن الأصل وقوعها مكتملة صحيحة. والله تعالى أعلم. أحسنت، يعتقد الوضوء صحيح. انتهى. نعم، حتى لما صلى هو يوم دخل المسجد أنا مسحت رأسي ولا مسحته، بشك فقط. أما لو تيقن تيقن غير، تيقن يرجع. في سؤال يا شيخ عبد العزيز يقول: حكم من يقرأ القرآن وينتقل من سورة إلى أخرى وينسى قراءة البسملة ولا يذكرها إلا بعد أن تعداها بآيات؟ ليس عليه شيء، ويقرأه ويستمر، لأن البسملة جزء من القرآن، لكنها آية مستقلة في أول كل سورة. أبو محمد بن عوض يقول: أحسن الله إليك شيخنا، إذا تركت الزواج بمن شككت في عدد الرضعات أو الماء هل هو طاهر أو نجس أو البقعة، استنادا إلى قاعدة الخروج من الخلاف، هل هذا سائغ؟ ما في بس، لكن لو فعلت فليس عليك شيء، لكن لو قال إنسان بترك، لأن الإنسان ما يجب أن يتوضأ من ماء معين، ولا يتزوج امرأة معينة، وأن يأكل من طعام معين، لكنه لو فعله فنقول لا تشك في هذا. هذا وجهه. وعبد العزيز، أما لو أن عنده ماء ثم شك فيه هل هو طاهر أم لا، ثم عدل منه للتيمم، نقول أخطأت، صلاتك باطلة، واضح ولا لا؟ لكن عنده ماء مشكوك فيه، شك فيه، وعنده ما شك فيه، فقال بعدل إلى ما لا أشك فيه، هل هذا سائغ؟ نقول نعم، نعم بس، واضح ولا لا؟ لكن لو قال ما عندي إلا ماء ذلك أتركه تورعا وأتيمم، نقول غلط، صلاتك باطلة، ما يصح تيممك. عبد العزيز يقول: حكم نداء أخو أمي ولد عمها باسمه ولا أناديه يا خال؟ ما في بس، حتى لو ناديت أبوك باسمه ليس حراما، لكنه من الجفاء، إلا إذا عده أبوك عقوقا. الآن بعض الشباب ينادي أبوه يا فلان، يعني مواخذ على أبوه، وليس أنه من قلة الأدب، لكن مو بحرام، إلا إذا كان الأب يجي في نفسه. أما ابن عمك البعيد أو خالة، حتى خالك، يعني أحيانا بعض الناس أكبر من خالة، في نادي خالة يا فلان، ما في بس. عبد المنعم يقول: أحسن الله إليك، ما معنى قول أبي بكرة رضي الله عنه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى؟ يعني الحسين جنبه ويكون في نوع خلف وراء، مرة يقبل على الناس ويوم ينظر إليه من حرصه عليه، من شد محبته إليه، يعني يقبل عليه بوجهه. ساكنة بارك الله.